الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اليوم إن شاء الله تعالى سنأخذ بقية قواعد الحسان في تفسير القرآن للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. وصلنا عند القاعدة 15، باقي لنا 55 قاعدة لازم نأخذها في هذه الجلسة، يعني لو أخذنا مع كل قاعدة دقيقة نأخذ أكثر من ساعة. نحاول إن شاء الله أن الله ييسر الأمور. طيب، القاعدة السادسة هذه قاعدة بلاغية، وهي حذف جواب الشرط يدل على تعظيم الأمر وشدته في مقامات الوعيد. في بعض الآيات يحذف جواب الشرط لأجل أن يعظم الخبر ويعظم في نفوس السامعين. فتقول الله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، يعني لرأيت أمرا عظيما وأمرا مهولا. فحذف الخبر يدل على التعظيم حتى يذهب به الذاهب كل مذهب في عظمه. القاعدة 17: بعض أسماء الواردة في القرآن إذا أفردت دلت على معنى مناسب لها، وإذا قلت مع غيرها دلت على بعض المعنى، ودل ما قلنا معه على باقي. هذه قاعدة يسميها بعض العلماء: إذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمع، مثل الفقير والمسكين، إذا ذكر الفقير شمل المسكين، وإذا ذكر المسكين لوحده يعني شمل الفقير، لكن إذا جاء في سياق واحد دل هذا على معنى وهذا على معنى. مثل قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فهنا معنى الفقير غير المسكين. الفقير قيل من لا يجد شيئا من كفايته، والمسكين من يجد شيئا لكن دون الكفاية الكاملة. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي لا يتفطن له، يعني لا أحد يعلم به. فهذه يمكن تفريق أدق، هو أن الفقير ظاهر الفقر والمسكين المخفي الفقر. ومثلهم أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الإيمان يدخل فيه العمل الصالح، والعمل الصالح الواحد يدخل فيه الإيمان، لكن إذا اجتمع دل على أن الإيمان يفسر به ما في القلوب، والعمل الصالح يفسر فيه جميع الشرائع العملية والقولية. القاعدة 18: إطلاق الهداية والضلال. هذه قاعدة في تتبع أحداث القرآن. القرآن أحيانا يطلق الهداية والضلال، وأحيانا يقيدها ببعض الأسباب. فإذا جاءت الهداية مثلا والله يهدي من يشاء مطلقة هكذا، فهذا لأنه يرجع إلى قدرة الله، ولبيان أن الأمر كله لله سبحانه وتعالى، وأنه لا أحد غير الله جل في علاه يدبر هذا الكون، فهو لبيان كمال تصرفه سبحانه وتعالى. أما إذا جاءت مقيدة مثل قول الله سبحانه وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، إذا جاءت بهذا التقييد فهي لبيان أسباب الهداية. إذن إذا أطلقت لبيان أن الله تعالى هو المدبر، وإذا قيدت بأسباب لبيان أسبابها والأمور الموصلة إليها. وكذلك القاعدة في الضلال. القاعدة 19 في ختم الآيات بالأسماء الحسنى. ملخص القاعدة أن كل آية تختم باسم أو اسمين فهناك علاقة كبيرة بين الآية وبين هذين الاسمين اللذين قد ختم بهما. فمثلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فلما تحدث عن المغفرة ودعوة الناس إلى التوبة ختم باسمين يناسبان هذا المقام وهو مقام المغفرة والرحمة. ومن القصص المشهورة أن أعرابيا سمع قول الله تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. طبعا الآية والله عزيز حكيم، قرأها القارئ والله غفور رحيم. فقال العربي: ما هكذا أنزلت؟ قيل له: يعني أنت تحفظ القرآن؟ قال: لا، لكن لو غفر ورحم لما قطع، لكنه عز فحكم فقطع. فنظروا في المصحف وإذا هي العزيز الحكيم. فهذا واضح دلالة المناسبة لختم الآيات بمناسبة الآية. القرآن كله محكم باعتبار وكله متشابه باعتبار، وبعضه محكم وبعضه متشابه باعتبار هذا. يعني جاءت الآيات لإطلاق لفظ الإحكام على كل القرآن، إطلاق لفظ التشابه على كل القرآن، وجاءت آية تبين أن القرآن فيه محكم وفيه متشابه. مثلا قال الله تعالى: كتاب أحكمت آياته، يعني كله. فهنا معناها الجمال الإحكام ونهاية الانتظام، فأخباره كلها حق وأحكامه كله صدق. فالإحكام هنا نقصد به الإتقان والجودة والكمال. أما قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، فأطلق على القرآن كله متشابه، فمعناه التشابه في الجمال والجودة والإحسان والصدق والحق. إذا قال بعضه محكم بعضه متشابه، فالمقصود بذلك أن بعضه واضح بين لكل أحد، وبعضه متشابه لابد من رده المحكم ليتضح، ولابد من رده العلماء ليعرفوا وجهه، فيكون إذن لكل مساقه، يكون المساقه واعتباره. القاعدة 21: القرآن يجري في إرشاداته مع الزمان والأحوال في أحكامه الراجعة للعرف والعوائد. وهذه قاعدة مشهورة عند العلماء، يقولون العادة محكمة، والعرف من ضوابط الأمر والنهي. فإذا جاء الشارع بتحديد أمر معين فنرجع إليه، لكن إذا جاء أمر من غير تحديد فتحديده عند العرف. مثلا قول الله تعالى: وعاشرهن بالمعروف. العشرة تختلف بحسب البلد، المكان، بحسب الزمان، بحسب مستوى الزوج المادي. يعني مثلا في بعض البلاد من حسن العشرة إحضار الخادمة، في بعض البلاد ليس ذلك من حسن العشرة ولا له دخل في هذا. في بعض البلاد تزف المرأة مع خادمتها، فهذا شرط حسن العشرة عندهم. وفي بعض البلاد البيت مستقل من حسن العشرة، في بعض البلاد ليس شرطا، وهكذا. فهذه الأمور يرجع فيها إلى العرف والعوائد. إذن القرآن يجري في إرشاداته مع الزمان والمكان والأحوال. القاعدة 22: في مقاصد أمثلة القرآن. لماذا الله تعالى يضرب الأمثلة؟ الأمثلة لها فوائد كثيرة، منها تقريب المعنى المعنوي إلى معنى حسي، ومنها أن تكون أقيسة يقاس عليها ويستطيع أن تبني عليها أمور أخرى، ومنها أنها أدلة عقلية، بعضها أدلة عقلية تقنع المخالف والمعارض، ومنها أيضا يقول الشيخ هنا توضيح المعاني النافعة وتمثيلها بالأمور المحسوسة ليصير القلب كأنه يشاهد معانيها رأي عين، وهذا من عناية الباري بعباده ولطفه. وأيضا المثال فيه تشويق للسامع وتقريب لذهنه وتيسير لفهمه، ففيه فوائد عظيمة جدا في القرآن. لذلك الله تعالى بالمناسبة يعني جعلها من صفات أهل العلم: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فجعل المثال لا يعقله إلا عالم. قاعدة 24: التوسط والاعتدال وذم الغلو. هذا واضح، الشارع يأمر بالعدل والإحسان، قل أمر ربي بالقسط، وغيرها من الآيات التي تأمر بالتوسط لا الشطط، سواء في الزيادة أو في النقص. القاعدة 25: حدود الله قد أمر بحفظها ونهى عن تعديها وقربانها. القاعدة هذه مقصود بها أن الله تعالى أمر بحفظ حدود الله، وحافظون لحدود الله، لكن بين لنا تارة قال تلك حدود الله فلا تعتدوها، وتارة قال تلك حدود الله فلا تقربوها. فما هو الذي لا يتعدى وما هو الذي لا يقرب؟ يقول الشيخ: فما كان مأمورا به فهو حد لا يتجاوز لا يتعدى، وما كان منهيا عنه فإنها حد لا يقترب إليه. إذن تلك حدود الله فلا تعتدوها الأوامر، تلك حدود الله فلا تقربوها النواهي. القاعدة 26 الأحكام في الآيات المقيدة، يعني إذا جاء الشارع بتقييد بعض الأحكام بقيد فهذا القيد مؤثر ومهم في الحكم الشرعي. مثلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وكذا، إذا قيد الحكم ورتب هذا الجزاء لمن فعله متعمدا، إذا هذا القيد مؤثر في الحكم. لو قتل خطأ مثلا فليس له هذا الجزاء، إلا يقول الشيخ إلا في استثناءات بسيطة ذكرها العلماء في بعض القيود التي تعتبر قيد أغلبي أو قيد لتوضيح إشكال، فهذه تعرف من السياقات. إذن الأصل والقاعدة أن كل قيد ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن فهو قيد مهم ومؤثر، وكل قيد يذكر لابد أن يكون له مفهوم مقصود وخاص. مثلا ومن يدعو مع الله لا تقتلوا أولادكم من الطيب وإن كنتم على سفر فلم تجدوا كاتبا فرهانا مقبوضة، معناها السفر يعني يتخفف فيه من بعض الشروط والقيود، والمحصنات من النساء، إذا الغير محصنة لا يجوز مثلا الزواج بها، فهذه قيود مهمة. طيب عندنا أحيانا في قيد لكنه لا يكون مؤثر، مثل قول الله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، من المعلوم أن كل إله غير الله تعالى فهو لا برهان له به، فليس قيدا، يعني ليس معناه أن من كان له إله آخر له برهان ممكن يدعوه، لا ليس هذا مقصود. وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، في حجوركم ليس قيدا، يعني لو كانت البنت مثلا بنت الزوجة لم تتربى في بيت زوج أبيها زوج أمها فيبقى التحريم قائما، لكن في حجوركم المقصود به بيان العلة، يعني هي ابنتك، يعني كيف تتزوجها وهي ابنتك، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق أو من إملاق، هل معناها أن يجوز قتلهم لغير هذا السبب؟ لا، لكن هذا لأن كان واقع القوم يفعلون ذلك، فالله تعالى نزل هذه مطابقة وعلاج مشكلة قائمة عند الكفار. قاعدة 27 المحترزات في القرآن تقع في كل موضع في أشد الحاجة له، هذا تفريع. المحترزات القرآن يأتي بمحترزات غاية في الدقة والأهمية لنفي احتمال أو فهم قد يقع في ذهن السامع. يقول فمن ذلك قوله تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، فلما خصها بالذكر ربما وقع في بعض الأذهان تخصيص ربوبيتها بها، يعني أنه بس رب هذه البلدة، قال وله كل شيء، حتى يعني يحترز من هذا الفهم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين، حتى لا يقع فهم أن أي واحد حتى لو كان معذور قال تعالى غيره للضرر والمجاهدون في سبيله، إذن لا يستوون هؤلاء وهؤلاء، لكن اللي جلس بسبب الضرر فهذا قد يستوي. والمحترزات ألفت فيها رسائل ماجستير وهي صراحة من أجمل الأبواب، يعني سموه رسالة باسم الاحتراز في القرآن الكريم، الاحتراز في القرآن الكريم. في مطلع سورة المنافقين يا أيها الذين آمنوا إيش السورة يا أيها الذين آمنوا إذا جاء أحسن مطلع سورة المنافقين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم أنك لرسوله والله يشهد أن المنافقين لكاذبون، لو لم تأتي هذه والله يعلم أنك لرسوله لكانت الآية كالتالي إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله والله يشهد أن المنافقين لكاذبون، كاذبون في كلامهم هذا ولا كاذبون في قلوبهم. لما كان قضية محتملة أتى الله تعالى بقيد واحتراز. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك رسول الله، والله يعلم أنك رسوله، والله يشهد أن المنافقين كاذبون، دل على أن هذه الآية لا يقصد بها إلا اعتقادهم وما في قلوبهم، فهم كاذبون لأن الكلام هذا لا يطابق معتقدهم، فهذا احتراز. القاعدة 28 في ذكر الأوصاف الجامعة التي وصف الله تعالى بها المؤمن. هذه قاعدة الشيخ حاول أن يجمع كل ما وصف الله تعالى به أهل الإيمان، وهي قاعدة جميلة حقيقة، يعني ينبغي أن يقرأها ويحاول يتمثلها. من هم أهل الإيمان؟ يقول أكثر الله من ذكر ذلك في القرآن جدا أمر ونهي. فأما إذا كان المقام مقام خطاب المؤمنين بالأمر والنهي أو مقام إتباع الأحكام الدنيوية بوصف الإيمان، فإنها تتناول كل مؤمن سواء كان متما لواجبات الإيمان وأحكامه أو ناقصا في شيء منها. وأما إذا كان المقام مقام مدح وثناء وبيان جزاء الكامل المؤمن، فإن الله لذلك المؤمن حقا الجامع المعاني الإيمان. إذن الله تعالى يعني يذكر الإيمان ويمدحهم في سياقين، سياق يخاطب بها الإيمان كلهم إذا كان أمر نهي، وسياق ثناء فهو يخاطب أهل الإيمان الكامل. ثانيا العبد في معرفته وفهمه لأجناس علوم القرآن. الشيخ يعني يأمر الناس أنها تتنبه لعلوم القرآن، قال فأجلها علم التوحيد، ومن علوم القرآن صفات الرسل وأحوالهم، ومن علوم القرآن علم أهل السعادة والخير وأهل الشقاوة والشر. فهذه العلوم إذا انتبه لها الإنسان استفاد منها فائدة عظيمة، وعلوم الجزاء في الدنيا والبرزخ والآخرة وغير ذلك. القاعدة 30 أركان الإيمان بالأسماء الحسنى. الإيمان بالأسماء الحسنى ثلاثة: الإيمان بالاسم وما دل عليه المعنى وما يتعلق به من الآثار. فكل الأسماء الله تعالى فيها أول شيء دلالة على الذات، مثلا الرحيم سبحانه وتعالى هو، والرحيم يعني صفته الرحمة، ومن آثار الرحمة مثلا إنزال الأمطار والرزق و إيواء المسلمين وحمايتهم وغير ذلك، كل هذه من آثار الرحمة. كما قال الله تعالى لما ذكر المطر قال فانظر إلى آثار رحمة الله. القاعدة 31 ربوبية الله القرآن على نوعين: عامة وخاصة. الربوبية العامة هي أنه الإله الخالق لكل الخلق سبحانه وتعالى، فهذه تشمل أنه رب للصالح والفاجر والمكلف وغير المكلف حتى الجمادات. النوع الثاني الربوبية الخاصة لأوليائه وأصفيائه، فيربيهم بالإيمان الكامل ويوفقهم لتكميله ويجملهم بالأخلاق الجميلة ويدفع عنهم الأخلاق الرذيلة وييسر لهم اليسرى ويجنبهم العسرى، كما قال الله تعالى مثلا في المعنى الأول رب العالمين ورب كل شيء، وفي المعنى الثاني مثل دعاء الأنبياء ربي يعني اغفر لي، ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، وغير ذلك من يعني إضافة هذا الاسم الجليل الرب إلى أوليائه وعباده. القاعدة 32 الأمر بالشيء نهي عن ضده. هذه قاعدة أصولية، الأمر بالشيء نهي عن ضده. مثلا أمر الله سبحانه وتعالى بفعل الطاعة فهو نهي عن تركها، نهي الله سبحانه وتعالى مثلا عن الفاحشة مثلا ولا تقربوا الزنا فهو أمر بالعفة، أمر بالعفة، وهكذا كل ما ترى في القرآن مثلا اعدلوا هو أقرب للتعالى، الأمر بالعدل نهي عن الظلم، إذن كل أمر فهو نهي عن ضده. القاعدة 33 المرض في القرآن نوعان: مرض شبهات ومرض شهوات، والقرآن جاء لعلاج هذا وهذا. مثل مرض من مرض الشبهات قال الله تعالى ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، هذا مرض شهوات لأنه متأثر بالمرأة. في سياق المنافقين قال الله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، فهذا مرض شبهات. مرض الشبهات علاجه بالعلم والإيمان، ومرض الشهوات علاجه بالإيمان خشية ومحبة، خشية ومحبة. ولذلك القرآن يأتي بهذا وهذا، يأتي بالعلم النافع الذي يدفع الشبهات، ويأتي بالعمل الصالح الذي يدفع الشهوات. القاعدة الرابعة والثلاثون: دل القرآن في عدة آيات على أن من ترك ما ينفعه مع الإمكان ابتلي بالاشتغال بما يضره وحرم الأمر الأول، مثل قول الله تعالى: ومنهم من عهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولكن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. إيش اللي حصل لما تولوا وهم معرضون مع الإمكان أن يفعل؟ قال الله تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون. يقول الشيخ: والآيات في هذا معنى كثيرة جدا، يخبر الله تعالى فيها أن العبد كان قبل ذلك بصدد أن يهتدي بالطريق المستقيم ثم تركه بعد أن عرفه وزهد فيه، بعد أن سلكه عوقب بإبعاده في طريق الضلالة الذي ارتضاه لنفسه وترك به طريق الهدى. يا لطيف. قاعدة 35: تقديم على المصلحتين وأهون المسلمين. هذه قاعدة فقهية، وهو أن الشارع يعني يسعى إلى تحقيق المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. فإذا تعرض مصلحتان نقدم المصلحة الكبرى، إذا تعرض مصلحة مفسدة قدم درء مفسدة، إذا تعارضت مفسدتان قدم درء مفسدة الكبرى بالصغرى. مثل قول الله تعالى: جعلتم سقاية الحاج عمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. هذان كلاهما مصلحة، لكن الجهاد في سبيل الله أعظم. لا يستوي القاعدون من غير الضرر والمجاهد في سبيل الله، مع أنهم كلهم أهل إيمان، لكن المجاهد أفضل من القاعد. يسألونك عن الخمر والميسر، يقول فيهما إثم كبير ومنافع للناس. إذن فيه مفسدة ومصلحة، لكن قدمت دفع المفسدة. مثل قول أخ يوسف، قول أخي يوسف عندما هم إخوته بقتله قال: لا تقتلوه وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة. ذهب الشيخ السعدي إلى أنه محسن في هذا الاقتراح وليس مسيء، لأنه أراد تقليل المفسدة في بدل قتل يوسف يلقوا يوسف ولا يقتله، فهو يقول أحسن في ذلك لأنه قلل الفساد الذي كان سيتحقق على يوسف عليه السلام. القاعدة 33: مقابلة المعتدي بمثل عدوانه ولا يزيد. يقول الله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. لكن الله تعالى دائما يستحث الإنسان على العفو: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وهذه دائما في الشرع، أن جزاء سيئة سيئة مثلها، دائما يدفع السيئة بمثلها ويستحث الإنسان على العفو. القاعدة 37: اعتبار المقاصد في ترتيب الأحكام الشرعية. هذه قاعدة مهمة، وهي أننا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أعمل بالنيات. دائما يعلق الله سبحانه وتعالى الأحكام بالنية، مثلا: الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، يقيدها بابتغاء النية الصالحة. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وفي شيء مقابله يقول: رئاء الناس، رئاء الناس، يعني ينوي ينفق في رياء. فالنية معتبرة جدا في ترتب الجزاء. قاعدة 38: دلت آيات كثيرة على جبر المنكسر قلبه. هذه قاعدة جبر القلوب المنكسرة. كثيرا ما يأتي في القرآن الأمر بجبر القلوب المنكسرة. مثلا: إذا حضر القسمة، قسمة الميراث والقربى واليتامى والمساكين وليس لهم نصيب في الميراث، قال الله تعالى: فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، يعني أعطه شيئا من الميراث واعتذر منه أن هذا ليس يعني لنا، هذا أموال ورثة ولا نستطيع، لكنهم مراعاة لقلوبهم حتى يعني لا يحرموا من هذه المبالغ التي يرونها تذهب يمينا ويسارا. وآتوا حقه يوم حصاده. مثل الأمر بالمتعة للمطلقة، والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. لماذا تعطى المطلقة متاع اللي هو مبلغ بسيط؟ قالنا هذا جبرا لكسر طلاقها. إذن الشارع يستحث على جبر القلوب المنكسرة. القاعدة 39 هذه قاعدة طويلة. قال الشيخ في طريقة الطلاق في أحوال السياسة الداخلية والخارجية، وبين في الجملة يعني أن الشرع هو دل على أعظم الطرق في السياسة الداخلية والخارجية. فقال تعالى وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر، فأمر بالشورى وأمر بالعدل وأمر بتحقيق المصالح وأمر بدفع المفاسد وأمر بإقامة الحدود وأمر بجميل الأخلاق ونهى عن الظلم ونهى عن الفساد الشهوات وفساد الشبهات. ذكر الشيخ مجموعة من القواعد الرائعة صراحة تستحق أن تفرد يعني في رسالة. قاعدة 40 في دراسة القرآن على أصول الطب. يقول الشيخ أصول الطب 3: حفظ الصحة باستعمال الأمور النافعة، ومعنا هنا مجموعة أطباء الله يستر لا نخطئ، والحمية من الأمور الضارة. إذا حفظ الصحة باستعمال الأمور النافعة والحمية من الأمور الضارة، ودفع ما يعرض البدن من المؤذيات إذا تحقق يعني هذا الأذى. إذا أنا أستعمل الأمور النافعة وأدفع الأمور الضارة، وإذا حصل المؤذي أدفعه. يقول نبه القرآن عليها كلها في قوله تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، جمعت هذه الآية كل قواعد الصحة. القاعدة 41 قصر النظر على الحالة الحاضرة. يعني ملخص هذه القاعدة أن الشيخ يقول أن الإنسان إذا كلف بتكليف فإنه يجب عليه أن ينظر ما هو تكليف الساعة، ما هو الواجب عليه في هذه الساعة اللي يسمى يعني فرض الوقت. فالشارع دائما يطلب منك ما يجب عليك الآن، لا تكلف نفسك وتقول مثلا طيب بعد سنة بعد سنتين إيش راح يجب علي. لا يطالبك الشارع إلا بفرض الوقت، ما يحصل بعد ذلك هذا أمر يعني في حينه يعني. لكن دائما الشارع يأمر الناس بالنظر إلى ثواب هذه الأمور من عبادات وترك معاصي إلى ثوابها في الآخرة، فهذا يستحثه على الاستمرار. القاعدة 42 الحقوق لله ورسوله. قال واعلم بذلك أن الحقوق 3: حق لله وحده ولا يكون لغيره، وهو عبادته وحده ولا شريك له جميع أنواع، وحق خاص للنبي صلى الله عليه وسلم وهو التعزير والتوقير والقيام بحقه اللائق واتباعه والاقتداء به، وحق مشترك وهو الإيمان بالله ورسوله وطاعة الله ورسوله ومحبة الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت هذه في آيات كثيرة. القاعدة 43 الأمر بالتثبت. يكثر الشارع من الأمر بالتثبت حتى لا يتهم أحدا بظلم. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في قراءة فتثبتوا. طيب القاعدة 44 علاج ميل النفوس إلى ما لا ينبغي. عند ميل النفوس أو خوف ميلها إلى ما لا ينبغي يذكرها الله تعالى بفوات الخير الأعظم وما يحصل من ضرر أكبر، وهذا في القرآن كثير، وهو من أنفع الأشياء في حصول الاستقامة. لأن الأمر بالمعروف النهي المجرد لا يكفي أكثر الخلق كفهم عما لا ينبغي، حتى يقترن بذلك ما يفوت من المحبوبات التي تزيد أضعاف مضاعفة على الذي يكرهه. مثلا النفوس تميل إلى حب الأولاد، لكن الله تعالى يقول اعلموا أن أموالكم وأولادكم فتنة. يقول فهنا لما ذكر فتنة الأموال والأولاد التي مالت بأكثر الخلق عن طريق الاستقامة قال مذكرا لهم عما يفوتهم إن افتتنوا بها وأن الله عنده أجر عظيم. يعني أموالكم فتنة، بعض الناس يفتن بماله فلا يتصدق به فلا يخرج زكاته، فهو ينظر إلى المصلحة الآنية في تقليل الإنفاق. فالله تعالى يذكره بالعواقب العظيمة لو فعل والعواقب الوخيمة لو ترك. ففي الشارع يعني يعالج ميل النفوس إلى ما لا ينبغي بمثل هذا. القاعدة 45 حث البالي سبحانه وتعالى في كتابه على الصلاح والإصلاح، وهذا ظاهر في القرآن كثير، يأمر بالإصلاح والإصلاح، بالصلاح والإصلاح بقدر المستطاع، صلاح في نفسه وإصلاح بغيره. قاعدة 47 السياق الخاص يراد به العام إذا كان سياق الآيات في أمور خاصة وأراد الله تعالى أن يحكم عليها، وذلك الحكم لا يختص بها بل يشملها ويشمل غيرها، جاء الله تعالى بالحكم العام. يقول هذه القاعدة من أسرار القرآن وبدائعه وأكبر دليل على إحكامه وانتظامه. مثال ذلك لما ذكر الله المنافقين وذمهم واستثنى منهم التائبين فقال إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. فلما أراد الله يحكم لهم بالأجر لم يقل وسوف يؤتيهم أجرا عظيما، بل قال وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ليشملهم وغيرهم من كل مؤمن، ولئلا يظن اختصاص الحكم به. يعني مقصود الآية أحيانا الله تعالى يذكر فضيلة معينة لعمل معين ثم يختم بأن هذا الفضل عام لكل من فعل هذا وغيره، لبيان أن هذا الحكم لا يختص به، يختص أيضا بغيره من أهل الإيمان والصلاح. هذا السادس والأربعون غير موجود عندي في ملخص. طيب موجود الكلام عايز تلخص شيخ. ما أمر الله به في كتابه إما أن يوجهه إلى من لم يدخل فيه فهذا أمر له بالدخول فيه، وإما أن يوجه لمن دخل فيه فهذا أمر به ليصحح ما وجد منه ويسعى في تكميله ما لم يوجد فيه. جميل. يعني الله تعالى أحيانا يقول مثلا للكفار يا أيها مثلا الذين أوتوا الكتاب آمنوا، إذن الأمر هنا بالإيمان هو أمر بالدخول أن يدخل الإيمان. طيب إذا جاء الأمر بالإيمان لمن هو مؤمن أصلا، مثلا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هم يخاطب بوصف الإيمان. فإيش مقصود بهذا؟ المقصود هو تصحيح ما وجد منه، تكميل ما نقص فيه، الاستمرار على الثبات عليه. بارك الله فيك. القاعدة 48 متى علق الله علمه بالأمور بعد وجودها كان المراد بذلك العلم الذي يترتب عليه الجزاء. هذه أيضا مسألة مهمة. في بعض الآيات يقول الله تعالى ليعلم الله الذين آمنوا منكم، يعلم الله، فكيف ليعلم الله؟ ليس الله عالما بذلك سابقا؟ فالشيخ يقول العلم نوعان، علم لا يترتب عليه جزاء وعلم يترتب عليه الجزاء. فالعلم الذي يترتب عليه الجزاء هو علم الوقوع، إذا وقع فهذا علم جزاء، إذا لم يقع فهو يعلمه الله لكن لا يرتب عليه جزاء حتى يقع، واضح؟ فإذا ليعلم يعني ليعلم علما يجازي به ويحاسب عليه، فهو علم للجزاء. مثل قول الله تعالى ما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبه. الله تعالى يعلم لكنه علمه ذاك علم لا يترتب عليه جزاء، فلما يقع مثل هذا يصبح علم يترتب عليه الجزاء. 49 إذا منع الله عباده المؤمنين شيئا تتعلق به إرادتهم فتح لهم بابا أنفع لهم منه وأسهل وأولى. مثلا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا، لا تتمنى، واعلم أن للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. طيب إيش إذا أردت أنا شيء آخر بعد أعظم؟ قال واسألوا الله من فضله، فنهاهم عن تمني ما ليس بنافع وفتح لهم أبواب الفضل والإحسان وأمرهم أن يسألوه بإحسان الحال. ولما سأل موسى عليه السلام ربه الرؤيا حين سمع كلامه ومنعه منها وبإحسان المقال سلاه بما أعطاه من الخير العظيم فقال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وكلامي فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين. القاعدة 50 آيات الرسول هي التي يبديها الباري ويبتديها. يقول أما ما أبداه المكذبون له واقترحوه فليست آيات، وإنما هي تعنتات وتعجيزات. وبهذا يعرف الفرق بينها وبين الآيات. فالآيات هي البراهين والأدلة على صدق الرسول وغيره من الرسل وعلى صدق كل خبر أخبر الله به، وهي الأدلة والبراهين التي يلزم من فهمها على وجهها صدق ما دلت عليه ويقين. إذا الآية هي التي يبتديها الرب سبحانه وتعالى ويبديها، أما التي يسألها الكفار فليست آيات، هذه تعجيزات وتعنتات. القاعدة 51: كلما ورد في القرآن من الأمر، كل ما ورد في القرآن من الأمر بالدعاء والنهي عن دعاء غير الله والثناء على الداعين يتناول دعاء المسألة ودعاء العبادة. دعاء المسألة هو الدعاء المعروف الذي فيه يطلب الإنسان من ربه شيئا، ودعاء العبادة كل عبادة يسمى دعاء عبادة. دعاء عبادة لأن أنت كل فعل تفعله في الأخير تريد به جنة وتريد أن تتقي نارا. يعني لما تصلي، لما تزكي، لما تصوم، أنت في الأخير يسمى دعاء، بس بالمعنى العام هو دعاء العبادة. يقول مثلا فقوله سبحانه وتعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني قال الله تعالى قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فوصف الدعاء بأنه عبادة، فدل على أن العبادة يطلق عليها الدعاء أيضا. يقول القاعدة 52: إذا وضح الحق وبان لم يبقى للمعارضة العلمية ولا العملية محل. وهذه قاعدة شريفة عقلية فطرية قد ورد في القرآن وأرشد إليها، أنه من المعلوم أن محل المعارضات وموضع الاستشكالات وموضع التوقفات ووقت المشاورات إذا كان الشيء فيه اشتباه أو احتمال فترد هذه الأمور، لأنها الطريق البيان والتوضيح. أما إذا كان الاحتمال واضح والإشكال ارتفع فيصبح البقاء في المناظرة والمعارضة هذا مكابرة. لذلك الشارع يعني إذا رأى من الذي أمامه معاندة يأمر بالإعراض ويعرض عنه خلاص، لأن الآن تجاوزت قضية الفهم ورفع الإشكال إلى قضية المعاندة والمكابرة. من قواعد القرآن 53 أنه يبين أن الأجر والثواب على قدر المشقة في طريق العبادة، ويبين مع ذلك أن تسهيله لطريق العبادة من منته وإحسانه وأنها لا تنقص من الأجر شيئا. وهذه قاعدة تبين لطف الله سبحانه وتعالى، فكل ما كان الأمر فيه مشقة زاد الأجر، لكن الله تعالى يريد للناس اليسر ولا يريد العسر سبحانه وتعالى. فالمشقة ليست مقصودة بذاتها، إنما تأتي تبعا، فإن حصلت قال لك الشارع لك فيها أجر زائد. 54: كثير ما ينفي الله سبحانه وتعالى الشيء بعدم فائدته وثمرته المقصودة منه وإن كان صورته موجودة، مثل قول الله تعالى لهم قلوب يعقلون بها مثلا، أو لهم آذان لا يسمعون بها لهم، مع أنهم يسمعون، لكن لما كانوا لا ينتفعون بهذا السماع لا ينتفعون بهذا الإبصار ينفيها الله تعالى. فالله تعالى ينفي السمع والبصر أو حتى القلوب أحيانا إذا كان لا ينتفع بها الإنسان لمعرفة الحق. إذن من عادات القرآن نفي السماع مع أنه موجود، نفي الإبصار مع أنه موجود، للدلالة على أنه الذي لا ينتفع به كأنه ليس عنده سمع ولا بصر. 55: يكتب للعبد عمله الذي باشره، ويكمل له ما شرع فيه وعجز عن تكميله قهرا عنه، ويكتب له ما نشأ عن عمله. يقول هذه أمور ثلاثة وردت في القرآن. يكتب الذي عمل الذي باشره هذا واضح، بما كنتم تعملون لها ما كسبت لعملي ولكم عملكم. أما الأعمال التي شرع فيها العبد وعجز عن تكميلها فكقوله تعالى: من يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، فهذا خرج قاصدا الهجرة وأدركه الأجر قبل تكميل عمله، فأتم الله له ما قصده وأعطاه أجره. فكل من شرع في عمل من أعمال الخير ثم عجز عن إتمامه بموت أو عجز بدني أو عجز مالي أو مانع داخلي أو خارجي وكان من نيته لولا المانع إكماله فقد وقع أجرها الله، فإنه من أعماله بالنيات والذين جاهدوا فيها أنبياء نصر. طيب إذا عمل عملا صالحا وكان له آثار خير، قال: وأما آثار الأعمال العبد فقد قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. والأعمال التي من آثارهم نوعان: أحدها أن تقع بغير قصد من الإنسان، كان يعمل أعمالا صالحة خيرية فيقتدي به غيره في هذا الخير فإن ذلك من آثار عمله، وكمن يتزوج بقصد العفاف فقط فيعطيه الله تعالى أولادا صالحين ينتفع بهم وبدعائهم. الثاني وهو أشرف النوعين أن يقع ذلك بقصده، كمن علم أو علم غيره علما نافعا فنفس تعليمه ومباشرته له من أجل الأعمال، ثم ما حصل من العلم والخير المترتب على ذلك من أثار عمله. إذن كله مكتوب، لكن إذا نوى الأثار كان أجره أعظم. قال 56 تحال المصالح على قدر الوسع والطاقة. أيضا هذا واضح وهي قاعدة فقهية أن الأمور على حسب القدر والطاقة، فإذا حصلت مشقة الإنسان يعذر ولا يجب عليه أكثر من ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. في كيفية الاستدلال بخلق السماوات والأرض ما فيهما التوحيد والمطالب العالية، كثيرا ما يحيل الله تعالى على خلق السماوات والأرض ويرشد فيها على آيات كثيرة، منها مثلا أنها دليل على الخالق خلق السماوات والأرض، منها دليل على البعث لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، منها أنها دليل على قدرة الله، دليل على كمال حفظه وعلمه، فدائما يحيي الله تعالى على السماوات. تستحق هذه أن تفرد، يعني ما هي الآيات التي أو ما الذي يستدل به على خلق السماوات والأرض؟ في كثير من الأشياء يستدل بها من خلق السماوات والأرض. القاعدة 58 الكمال إنما يظهر إذا قرن بضده. إذا أراد الله إظهار شرف أنبيائه وأصفيائه بالصفات الكاملة أراهم نقصها في غيرهم من المستعدين للكمال. وهذا أيضا يعني قاعدة حتى ليست فقط في القرآن، في كل شيء الحسن يظهر حسنه ضده وبضدها تتميز الأشياء. فذلك القرآن تجد مثلا إذا ذكر أهل النار يذكر حال أهل الجنة، إذا ذكر الجنة يذكر النار، إذا ذكر الدنيا يذكر الآخرة، فدائما يأتي بالضدين حتى يتضح الأمر عند السامع. القاعدة 59 إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، أقوم أفعل تفضيل، لم يقل إذا القيم قال أقوم. والشيخ الإمام الشنقيطي رحمه الله صاحب الضوء البيان أطال النفس في تفسير هذه الآية بشكل رائع، وبين كيف القرآن أقوم، وبين أن القرآن يهدي. لماذا قال الله تعالى الأقوم؟ لأن بعض الناس قد يقول إحنا وجدنا بعض الشرائع الدنيوية نجحت في بعض المجال، دول بعض الدول نجحت في قوانينها الوضعية، نقول لو أنها نجحت في مجال لو كان القرآن هو الحاكم لكان أقوم وأنجح. هذا وجه في التفريق. الوجه الثاني أن هذه القوانين الوضعية تنجح في شيء في التخصص وتفشل فيها آخر، فتجد أنهم مثلا نجحوا في باب السياسة لكنهم فشلوا في باب الاقتصاد، أو نجحوا في الاقتصاد لكنهم فشلوا في باب الحوادث الاجتماعية. فالقرآن يهدي إلى الأقوم في الجميع وإلى كمالها في الجميع. القاعدة 60 أنواع التعليم القصصي في القرآن. من قواعد التعليم التي أرشد الله تعالى في كتابه أن القصص المبسوطة يجملها في كلمات يسيرة ثم يبسطها، وأن الأمور المهمة ينتقل في تقريرها نفيا وإثباتا من درجة إلى أعلى أو أنزل منها. وهذه قاعدة نافعة، فإن هذا الأسلوب العجيب يصير له موقع كبير وتتقرر فيه المطالب العالية. يعني من أسلوب القرآن في القصة أنها أولا يأتي بها ملخصة ثم يأتي بها مبسوطة. مثلا في سورة الكهف، مثلا في قصة أصحاب الكهف والرقيم، لما قال الله تعالى أنهم كانوا من آياتنا عجبا، فهو اختصر القصة بداية وأن قصتهم عجب وأن الله تعالى يعني وفقهم ونجحهم، ثم بدأ بعد ذلك ذكر القصة سردا طويلا. فهذا تشويق في القصة بأن تأتي بها مختصرة. هل سمعتم بقصة فلان الذي نجاه الله تعالى وكرمه وكذا؟ الآن الناس تريد أن تسمع كيف نجاه وكيف أصبح هكذا، فهذا من أسلوب القرآن أنه يختصر القصة ثم يبسطها. مثلا لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، الآن تشوقت النفوس في معرفة ما هي هذه الآيات، فجاءت تفصيل القصة بعد ذلك. 61 معرفة الأوقات وضبطها حث الله عليه حيث يترتب عليه حكم عام أو حكم خاص. مثلا يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، فقل مواقيت يدخل في مواقيت الصلوات والصيام والزكاة والعقود، وأحصل عدة فعدة من أيام أخر الذين من الإنسان تربص 4 أشهر. يقول فالشارع يعني يوجه الناس لضبط الأوقات والمدد والأزمان لأنها مؤثرة في الأحكام الشرعية. القاعدة 62 يلا يا أخواني ما بقى شيء إن شاء الله طولنا عليكم. الصبر أكبر عون على جميع الأمور، وليحاطط بالشيء علما وخبرا هو الذي يعين على الصبر. إذن أعطانا الشيخ فائدتين، الفائدة الأولى الصبر هو المفتاح لكل خير، الصبر على طاعة الله، الصبر عن معصية الله، الصبر على أقدار الله والإيمان. طيب كيف أصبر؟ قال أن تعلم بالأثر ونفع هذا النص الذي ستصبر عليه. يقول الله تعالى استعينوا بالصبر والصلاة. استعينوا بالصبر على إيش؟ احنا ذكرناها سابقا أن حذف المتعلق يدل على إيش؟ العموم. واستعينوا بالصبر على كل شيء، كل شيء تستعين عبد الله تعالى به على الصبر. فإذا عرف العبد ما في الطاعة من زيادة الإيمان وصلاح القلوب واستكمال الفضائل وما تثمره من الخيرات والكرامات وما في المحرمات من الضرر والرذائل وما تجيبه من العقوبات المتنوعة، وعلم ما في أقدار الله من البركة وما لمن قام بوظيفته فيها من الأجور، إذا عرف ذلك أهان عليه الصبر على جميع الشدائد. إذن لابد تصبر عشان يتحقق بك الصبر، انظر إلى عاقبة ما تصبر عليه. يقول بهذا فضل العلم وبهذا فضل العلم، وأنه أصل الفضائل كلها. ولهذا يذكر الله تعالى كثيرا في كتابه أن المحارفين في الأبواب الثلاثة ما انحرفوا إلا لقصور علمهم وعدم حاضتهم التامة بما يترتب على ذلك من خير. قال 63 العبرة بصدق الإيمان وصلاح الأعمال. يعني عندنا أمرين، صدق إيمان صدق نية وصلاح أعمال. صلاح أعمال إنما يكون بماذا؟ بالاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى وما أموالكم ولا أولادكم التي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء ضعف بما عملوا. 64 الأمور العارضة التي لا قرار لها بسبب المزعجات أو الشبهات قد ترد على الحق وعلى الأمور اليقينية، ولكن سرعان ما تضمحل وتزول. إذن الحق واضح، قد يرد عليه بعض الشبهات بعض الأشياء، فالشارع يبين لنا أن هذه الأمور طبيعية أن تأتي العوارض لكنها تزول بسرعة. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وانتهت وذهب الشيطان. 65 أرشد القرآن إلى المنع من الأمر المباح إذا كان يفضي إلى ترك الواجب أو فعل محرم، اللي هي ما يسميها الأصوليون سد الذرائع. فمثلا يقول الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، مع أنهم مستحقين للسب، لكن فيسبوا الله عبدهم بغير علم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، مع أن الأصل في البيع الإباحة، لكن فعل البيع في حال النداء يؤدي إلى ترك الجمعة فيترك. القاعدة 66 من قواعد القرآن أنه يستدل بالأقوال والأفعال على ما صدرت عنه من الأخلاق والصفات. يعني القرآن يبين أن الأقوال والأفعال هذه دليل على ما في قلب الإنسان. مثلا يمشون على الأرض هونا، دليل على أن مشيته لها أثر أو دليل على أخلاقه. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قوله هذا دليل على إيمانه وأخلاقه. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، فإحنا عرفنا حياءها من مشيتها. لذلك يا أخوان ترى المشي لغة، تمشي على استحياء، تمشي على الأرض هونا، ولا تمشي في الأرض مرحا. فالله تعالى يجعل المشي لوحده لغة يفهمها الناس، يقول انتبه ترى خطواتك محسوبة ومرصودة والناس تفهم منها شيئا. أقوالك أفعالك حركاتك. القاعدة 67 يرشد القرآن إلى الرجوع إلى الأمر المعلوم المحقق للخروج من الشبهات والتوهمات، وهذه قاعدة جليلة يعبر عنها بأن الموهوم لا يدفع الموهوم لا يدفع المعلوم، وأن المجهول لا يعارض المحقق، ونحوها من العبارات. لذلك لما أخبر عن الراسخين في العلم وأن طريقتهم في المتشابهات أنهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فالأمور المحكمة المعلومة يتعين أن يرد إليها كل أمر مشتبه مضمون. إذن الأصل في أهل الإيمان إذا وجد شيئا مشتبها، إذا وجد شيء غير واضح يرده إلى المحكم، يرده إلى المحكم. يعني مثلا قول الله سبحانه وتعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هنا إشكال قد يقع عند بعض الناس، هل الله تعالى يأمر بالفسق؟ نقول هذه الشبهة نردها للمحكم. ما هو المحكم؟ الله تعالى يقول إن الله لا يأمر بالفحشاء، إن الله يأمر بالعدل بالقسط. فالمحكم عندنا أن الله تعالى لا يمكن أن يقع منه هذا، بل لا يأمر إلا بالعدل والإحسان. إذن هذا مشتبه، إن اتضح فالحمد لله، ما اتضح فأنا رابع المحكم وما عندي إشكال أصلا في عدم اتضاحه. إن اتضح طبعا في 4 تخريجات عند العلماء في هذا، إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها بالطاعة ففسقوا فيها، أمرنا أي قدرنا، فهو من الأمر الكوني وليس من الأمر الشرعي. قراءة أمرنا، قراءة سبعية، أمرنا يعني جعلناهم أمراء، أمرنا مترفيها، أو أمرنا ليس بمعنى فعل الفعل وطلب الفعل، إنما هي بمعنى التكثير، كما قال ابن عباس كنا نقول إذا كثر أهل الحي أمر بنو فلان، يعني كثروا، أمرنا مترفيها كثرنا مترفيها ففسقوا. القاعدة 68 ذكر الأوصاف المتقابلات يعني يغني عن التصريح بالمفاضلة إذا كان الفرق معلوما. يعني مثلا قول الله تعالى الله خير أما يشركون، لما يذكر الله تعالى المتقابلات ما يحتاج أنه يقول المشركون الذي يشركون وهم ليس فيهم صفات الكمال، ما يحتاج أن الفرق واضح. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. قاعدة 69 من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يقول هذه قاعدة وردت في القرآن كثيرا، فمنها ما ذكر الله عن المهاجرين الأولين الذين هاجروا أوطانهم وأموالهم وأحبابهم لله فعوضهم الله رزق الواسع في الدنيا والعز والتمكين، وإبراهيم لما اعتزل قومه وأباه وما يدعون من دون الله وهب له إسحاق ويعقوب والذرية الصالحة. قاعدة 70 القرآن كفيل بمقاومة جميع المفسدين ولا يعصم من جميع الشرور إلا التمسك بأصوله وفروعه وتنفيذ شرائعه وأحكامه. الله أكبر، القرآن كفيل بأن يدحر جميع المفسدين لو الإنسان تمسك به تمسكا حقيقيا. قاعدة الأخيرة اشتمال كثير من ألفاظ القرآن على جوامع المعاني. هذه قاعدة ذكر الشيخ وذكر مجموعة من ألفاظ العامة في القرآن التي تدل على معاني كبيرة، مثلا من عمل صالحا فلنفسه وما سعى فعليها. يقول هذه الآية لو أردت أن تفصل واقعها تنزلها على الناس لوجدت أنها يعني تدل على معاني كثيرة جدا. من عمل صالحا فلنفسه وما سعى فعليها، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فمقاصد القرآن وألفاظه جوامع في المعاني، يعني الله تعالى ذكر معنى أو كلمة أو آية فإنها تدخل فيها معاني كثيرة جدا. بهذا